شيخنا سائل كريم يقول: كيف يكون الإنسان من أهل السنة والجماعة ويكون سلفيا بحق؟ كيف الأمر بينه الله عز وجل في كتابه، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا هو الطريق، واضح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال عليه الصلاة والسلام في وصف الفرقة الناجية وهي الجماعة، وفي رواية: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الطريق، ثم يكون التزام هذا الطريق على وفق منهج السلف، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا هو المنهج الصحيح وعلامته واضحة. أنا أذكر لك علامة من علامات من يدعوك إلى منهج السلف: أولا أنه لا يدعو إلى تقديس نفسه. انتبه، إذا رأيت الشخص يركز على تقديس نفسه فاعلم أنه صاحب بدعة وضلالة. فالعالم الرباني لا يدعو إلى تقديس نفسه ولا يدعو الناس إلى التعلق بشخصه. زرت شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله قبيل وفاته بشهر ونصف في الأردن، فلما زرته أخذ أحد الإخوة يعرف الشيخ بي، فمما داعبته به رحمه الله هو كان يرفض أن نقبل رأسه، لكنه كان على السرير فأردت أن أعرف أنه يعني يحب الدعابة، فقبلت رأسه وقلت: شيخ الآن لا تستطيع أن تمنعني، رحمة الله عليه. فالشاهد أخذ أحد الإخوة يعرف، قال: تعرفني به صاحب الجدل في صوم السبت وصاحب الجدل في تكرار الجماعة. قلت: الشيخ وما زلت على ذلك، لأنك عودتنا أنت وعلماؤنا الأفاضل الشيخ بن باز وغيركما على ألا نقلدك وألا نتعلق بشخصك. فشد على يدي رحمه الله وقال: هكذا نريد طلبة العلم. مع أني أنا جادلت الشيخ طويلا في هذه المسألة، مسألة صوم السبت، فالذي أراه جواز صومه إذا صادف يوما يصام فيه، كلما لو صادف يوم عرفة أو أحد الأيام الإيش البيض ونحو ذلك. فيعني جادلته طويلا رحمة الله عليه، لكنه كان يتحملني. فالقضية يا إخوان، معالم الدين واضحة، فانظر الذي لا يتعصب. هل غضب الشيخ لما جادلت في هذه المسألة، ولا قال بالقوة إلا ترى يعني؟ بينما وجدت واحد ممن يدعون أنه من تلاميذه أنكر علي، لأننا صلينا جماعة أنا وابني في نفس اليوم بطريقة لا تدل على أنه طالب علم. قلت: أنت ماذا سمعت عند شيخنا قبل قليل؟ فانظر فرق بين المتجرد ومن أقول من علامات المبتدعة أنه دائما يدعو إلى تقديس نفسه. أما مشايخنا الذي يعودون عليه، شيخنا الشيخ ابن باز، شيخنا الشيخ العثيمين، شيخنا الشيخ الألباني، شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، شيخنا الشيخ ربيع رحمهم الله، كلها شيخنا الشيخ صالح الحيدان، الشيخ صالح الفوزان، كل هؤلاء يعودون على أننا لا نبالغ حتى في الثناء عليهم. شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه كان إذا ألقى أحد محاضرة وسمع فيها مبالغة أو غلو رد عليه في الحال، مع حكمة طبعا رد عليه في الحال. حتى أذكر في سنة ونحن طلاب السنة الثالثة في كلية الشريعة سنة 1390 ألقى رجل محاضرة، أنا خبرتكم بسر الحين تعرفون أني عود، المهم جزاكم الله خير، احنا نريد أن نوقظ النيام بمثل هذه الطرفة. الشاهد ألقى رجل عفى الله عنه وعنه محاضرة على فضل العرب، عن فضل العرب، فقال إن من دلائل فضل العرب أن أباهم إبراهيم عليه السلام. يقول المحاضر شيخنا رحمه الله بعد أن شكر المحاضر ونبهه قال أما كون إبراهيم هو أبو العرب فهو كذلك أبو اليهود، فهل اليهود مفضلون الآن؟ حاشا لله، فهذا لا يقام دليلا على فضل العرب كون أبيهم إبراهيم عليه السلام، فهو أبو اليهود أيضا، واليهود الآن انحرفوا عن الدين الصحيح. فيعني الشاهد أن مشايخنا عودونا من، خذها قاعدة يا أخي الكريم، من علامات المشايخ الربانيين الذين يدعون لمنهج السلف التواضع وعدم الدعوة إلى تقديس النفس، لا يطلب منك أن تتعلق به، هذه علامة يجب أن نتنبه لها. إذا وجدت الشخص يدعوك إلى التعلق به وتقديسه والأخذ بقوله بالقوة وترك الدليل فاعلم أنه على تأسيس ضلالة وبدعة. إذا رأيته يتجرد من ذلك ويتواضع لله سبحانه وتعالى ويخاف الله عز وجل ويعترف بأنه مقصر وأنه لم يبلغ شيئا من العلم وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فهذا هو العالم الرباني الذي يجب التتلمذ عليه. لذلك نعود إلى السؤال، كيف أكون سلفيا؟ أي كيف أكون، تكون سلفيا سنيا ولا تتبرم من كلمة سلفي حتى وإن ادعاها التكفيريون، يعني التكفيريون الذين يدعون السلفية دعواهم باطلة ومردودة عليهم، هل السلفي يستبيح دماء المسلمين؟ ها؟ هل السلفي هو قتل المسلمين في بعض البلاد الإسلامية؟ هل هذا هو منهج السلفي؟ لا والله، السلفي السني المسلم هذه كلها ألقاب صحيحة وألقاب مترادفة تعني مسمى واحدا هو من يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو السلفي، هذا هو المسلم، هذا هو السني، هؤلاء هم أهل السنة، هؤلاء هم الجماعة، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. فالميزان هو هذا الذي ذكرته. نعم تفضل. سأل الله إليكم، الطائفة المنصورة الطائفة الناجية، كذلك الطائفة المنصورة الطائفة الناجية. أما من يفرق الآن بعض الجهلة والسفهاء يقول الطائفة المنصورة غير الطائفة الناجية، هذا جهل، هذا جاهل تماما. الطائفة المنصورة هي الطائفة الناجية، لكن كما ذكر شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله هذه الطائفة منهم من هو ظالم لنفسه وقد يكون متوعدا بماذا؟ بالعقوبة، كما ذكر الشيخ ابن باز الآن في تعقيبه هنا، لكنه لا يخلد في النار، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، كما قال الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. نعم.